نعم. عليكم. عليكم السلام. الهاتف. نعم. يا شيخ، تقول الأخت السائلة: هل تجافي المرأة يديها في السجود كما يفعل الرجل؟ نعم، المرأة الرجل في جميع العبادات إلا ما دل الدليل على التفريق بينهما، هذا هو الأصل. لهذا نقول في قول الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء أجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. يقول: حتى الذين يرمون المحصنين الزنا يجب إجراء هذا الحكم عليهم، وإن كانت الآية النساء. وكذلك الآيات الكثيرة التي فيها ذكر الرجال تشمل النساء إلا بدليل. وعلى هذا فصفة الصلاة مشروعة للرجال ومشروعة للنساء على حد سواء، إلا ما ورد الدليل فيه بالتفريق بين الرجال والنساء. فإذا سجدت المرأة فإنها تجافي يديها عن جنبيها كما يفعل الرجل، إذا جلست في الصلاة تجلس كما يجلس الرجل افتراشا وتوركا في كل شيء في موضعه، وإذا صلت مع الرجال إنها كالرجل تتابع الإمام كما يتابعه الرجل، وإذا كان نساء يصلين مع جماعة وجب عليهن أن يصف بعضهن إلى بعض ولا تصل المرأة وحدها منفردة عن النساء كما هو الشأن في الرجال. وأما إذا كانت امرأة واحدة مع رجل أو أكثر إنها تصلي وحدها، حتى لو صلى بها زوجها إنه يتقدمها وتكون وراءه وحدها. نعم. صلى الله عليكم.